لكن كقول نطق بالضاد لا أصل له، وإن كان هو حقا أصح من نطق بالضاد، لكن كقول هو قاله فلا أصل له. لكن ما له ما يعني يشهد له كل الشاهد. لا لا لا يوجد. السلام عليكم. الله خلصت.